لا إله إلا الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الذين خفت موازينهم من الحسنات، فالموازين يوم القيامة إنما هي بالحسنات والسيئات كما لا يخفاكم. فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني وهذه أعظم من الخسارة، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، أعظم خسارة أن يكون خسارة الإنسان لنفسه. في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار. اللفح هو حرق الوجه، و تبدأ لما تحرق النار وجوههم والعياذ بالله، تتقلص شفاههم، الشفاه السفلى والعليا، ويبدأ تحترق، فتنكشف الأسنان، فيكونون كما وصفهم الله تعالى هنا، قال: وهم فيها كالحون. والكلوح هو انكشاف الأسنان بعد ذهاب الشفتين. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ الله تعالى يعاتبهم يوم القيامة ويخاطبهم خطاب تقريع وتوبيخ. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني غلب علينا شقاؤنا، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يعني نعدك يا ربي ألا نرجع مرة أخرى إلى هذا الشقاء وهذه الشقوة وهذه الذنوب. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله تعالى يأمرهم بالاستكانة في النار ذليلين مهانين، ولا تكلمون. فبعد هذه الكلمة لا يستطيعون أن يلبسوا بنت شفا، خلاص. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون. طبعا جاء في آية أخرى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني هم حتى في دعواهم أنهم إذا ردوا سيرجعوا إلى الطاعة، غير صحيح، لأن فسادهم فساد قلوب، فلا ينفع معه رجوع مرة أخرى. إنه كان فريق من عبادي، وهذا يعني إضافته تشريف ونسبة عظيمة لله، فالله تعالى يضيفهم لنفسه. ولذلك عما يقولون كل إضافة يضيف الله تعالى العباد إلى نفسه فهي إضافة تشريف، ويسمى العبودية الخاصة، مثل قول الله تعالى: فلما قام عبد الله يدعو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه كلها تشريف. فهنا يقول تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يعني في الدنيا كانوا مع أنهم عباد صالحين، إلا أنهم أيضا كانوا دائما الدعاء والخوف من الله تعالى بيد هذا الدعاء العظيم: ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. الله تعالى يخاطب هؤلاء الكفار، يقول: أنتم اتخذتم عبادي هؤلاء الصالحين المشفقين من النار، اتخذتموهم سخريا. والسخرية يعني محل الاستهزاء والسخرية، وأما السخرية بضم السين فهو من التسخير، كما قال الله تعالى: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. سخرية بالضم معناها تسخير، وكل يسخر للثاني، يخدم الثاني. هنا لا، سخرية بكسر السين، فهذه معناها الاستهزاء والسخرية. فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري، يعني حتى أنساكم الاشتغال بسخرية الصالحين عن ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، يعني على أذاكم وعلى استهزائكم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وصبروا أيضا على طاعة الله، ولم يتأثروا بمثل هذه الدعوات ولا السخرية ولا الاستهزاء، أنهم هم الفائزون. ثم قال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، هؤلاء الذين يعني استهزأوا بأهل الإيمان وكفروا بالرحمن سبحانه، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ تصوروا يا أخوان، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بس هذه مدة الدنيا كلها اللي لما يرون القيامة يقول ما لبثنا إلا يوم، حتى يوم ما كملناه، بعض يوم يعني جزء حتى من اليوم. يقول الله تعالى في آية أخرى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني يقول لا بس ساعة بعد، مو حتى ما حتى كملنا بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذه آية عظيمة يا أخي، يعني الله تعالى يخاطب الناس أجمعين ويقول لهم هل تظنون أنكم خلقتم عبثا لا غاية ولا هدف وأسمى ولا هناك شيء ينشد ومنشود يطلبه الناس؟ لا، الله تعالى ما خلق الناس عبثا بل لحكمة عظيمة. في القرآن قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أخبر الناس بغايتهم وأملهم المنشود، لكن هؤلاء ظنوا أن الدنيا عبثا فأبدوا يبحثون عن أي شيء يستمتعون به في هذه الدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله، يعني تعالى الله أن يفعل شيئا عبثا. إذن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، يعني أن يفعل مثل هذا أو أن يخلق شيئا عبثا. ثم خاطبهم في ختام هذه السورة قال ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بدأت السورة سورة المؤمنون بذكر فلاح المؤمنين وختمت بذكر عدم فلاح الكافرين. أول سورة المؤمنون إيش؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هنا إنه لا يفلح الكافرون. فأعاد الله تعالى الختام على معنى البدء، قال إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يعني استمروا على هذا الدعاء بأن الله تعالى يغفر لكم ويرحمكم ويعينكم. قال المؤلف من فوائد الآيات أن الكافر عند الله تعالى مهان محتقر. مفاد الآيات الاستهزاء بالصالحين ذنب عظيم يستحق صاحبه العذاب. مفاد الآيات تضييع العمر لازم من لوازم الكفر. الثناء على الله مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء. لما فتح الله سبحانه وتعالى السورة بذكر صفات فلاح المؤمنين ناسب أن تختم السورة بذكر خسارة الكافرين وعدم فلاحهم. بهذا انتهينا من سورة المؤمنون والحمد لله. إن شاء الله غدا نبدأ بتفسير سورة النور. رزقنا الله وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأجعلنا وإياكم على ما يحب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.